الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه المتوالية، فنحمده حمدا كثيرا ظاهرا وباطنا. ونعم الله عز وجل على العبد كثيرة متوالية. إخوة الإيمان، إن أعظم ما نتواصى به في هذه اللحظات اليسيرة هي وصية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي أوصى بها أصحابه رضوان الله عليهم حين طلبوا منه ذلك. أخرج الإمام الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه من حديث العباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي بينهم يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن كل محدثة بدعة. فهذا الحديث أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه حين وعظهم موعظة بليغة وجلت ببلاغتها قلوبهم وذرفت منها عيونهم. كيف لا؟ وهو الذي قال ربنا في كتابه الكريم عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف لا؟ وهو القائل: أوتيت مجامع الكلم، فقد أوتي خيرا عظيما، فببلاغته وموعظته وتذكيره لأصحابه ذرفت عيونهم ووجلت قلوبهم، فأيقنوا بذلك أن هذه الموعظة موعظة مفارقة لهم. وأخذ العلماء من هذا أن المودع لقوم يستحب له النصيحة لهم والتذكير لهم بما يحتاجون، فطلبوا منه النصيحة والوصية فأوصنا، كأنها موعظة المودع، فأوصنا طلب الوصية وطلب النصح أمر مطلوب أن يطلب من أهله، والسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله، فنفذ لهم الطلب وأوصاهم: فأوصيكم بتقوى الله. والوصية من النبي صلى الله عليه وسلم أدلتها كثيرة، وربنا سبحانه وتعالى أوصى الأمة بالوصايا كثيرة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو أردنا جمع الأدلة في هذا الباب لأخذت هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله هذه وصية عظيمة جامعة لما ينفع العبد في هذه الحياة الدنيا ويوم القيامة. أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله ذكر لها العلماء ضوابط كثيرة، ومجمعها أن تفعل ما أمرك الله به، وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها لا تتوقع، واصنع كماشي بأرض الشوك يحذر ما يرى. فإذا تركت الذنوب الصغيرة منها والكبير فهذه هي تقوى الله، وإذا فعلنا الطاعات وحرصنا على الخيرات فهذه هي تقوى بعلمها. وتقوى الله عز وجل أوصى الله عز وجل بها سائر خلقه من الأولين والآخرين. قال ربنا في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصى الله عز وجل بها الناس عموما: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وأوصى بها المؤمن، أوصى بها أهل الإيمان، أوصى بها أهل الهدى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. تقوى الله عز وجل أمرها عظيم جدا، ومنزلتها في الإسلام بالغة. لهذا دعا أنبياء الله عز وجل إلى تحقيقها، وذكر الله ذلك في سورة الشعراء. وهكذا أيها عباد الله، تقوى الله عز وجل لا كرامة لعبد إلا بها. في حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فأكرم الناس عند الله عز وجل ليس من كرم بماله ولا بجاهه ولا بمنصبه ولا بجماله ولا بلونه ولا بحسبه، وإنما من كرم بتقوى الله عز وجل. من أكرم الناس؟ قال: أتقاه. متفق عليه. تقوى الله عز وجل هي خير ما يسعى إليه العبد في الحياة الدنيا، هي خير ما يلتمس ما يلبسه الإنسان. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم والريشا، ولباس التقوى ذلك خير. تقوى الله عز وجل خير زاد يتزود به العبد، وتزوده فإن خير الزاد تقوى. تقوى الله عز وجل بها تميز ماذا تميز بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، بين الخير والشر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الناس يتخبطون في ظلمات المعاصي وفي ظلمات الأهواء والبدع والانحرافات، وأنت على نور من ربك بسبب تقواك لله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فانظروا عباد الله على وصية عظيمة من نبينا تقوى الله عز وجل عظيمة. كم من الناس قد غفلوا عن هذه العبادة وتساهلوا بها. أصر بها والله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين واجب على كل عبد، واجب أن تطيع ولي أمرك بغض النظر عن نسبه أو ماله أو جاهه أو حسبه أو غير ذلك ما دام من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على ذلك. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وهكذا أيضا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد هذا الشيء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. فالخلاف عباد الله حاصل في هذه الأمة الإسلامية خاصة أكثر من غيرها من الأمم الكافرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا لي يا رسول الله، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية الجماعة. إخوة الإيمان، الخلاف حاصل والطوائف كثرت والفرق أكثر من ذلك. فمن نظر فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فمن نجا عباد الله، فمن نجا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فعليكم بسنتي. السنة نجاة عباد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. من اعتصم بالقرآن والسنة فقد هدي إلى صراط المستقيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم القرآن يتلى عليهم؟ فاستمسك بالقرآن واستمسك بالسنة، بذلك عزك وبذلك إكرامك وبذلك نجاتك في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به كمثل رجل أورد نارا فجعل الجنادم والفراش قعد فيها وهو يذبهن عنها. قال: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتلتون من يدي. أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بشريعة سمحة وأتى نجاة جبل جميع من عمل بهما، ولكن العباد يعرضون ويسقطون في النار والضلال والهوى كما تتساقط الفراش إلى النار والعياذ بالله عز وجل. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ويأتى دخول الجنة مع علمه ذلك. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلتكن يا عبد الله أن تكون من العاصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون ممن يستحق الوعيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السنة عباد الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه هي الحقيقة، أن تعمل بالقرآن والسنة على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالإيمان الصحيح هو الإيمان الذي يكون كإيمان الصحابة ومن سار على سبيلهم إلى يوم الدين. عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بها، تمسك بذلك. وكنا بالنواجذ لأنها أشد قبضا من غيرها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الأزمنة المتأخرة القابض على جيبه كالقابض على الجمر من شدة الفتن والبلايا. يحتاج العبد أن يزداد تمسكا واتباعا واقتفاء للآثار أكثر من غيره. فالحرص الحرص على ذلك عباد الله، فإن هذا هو الذي ينفع العبد في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم من البدع، إياكم والمحدثات، لأنها ضلالات، لأنها إعراض عن القرآن والسنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تترك يا عبد الله في الآخرة وتعيش في ضلك وفي ضيق بسبب إعراضك عن السنة وإقبالك عن البدعة والعياذ بالله عز وجل. البدعة ضلالة لأنها التهاب لشرع الله عز وجل بالنص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا لا ولا يؤجر عليها ولا يثاب، بل يذم ويهان ويزجر ويهجر إذا أصر على ذلك. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس مردود على صاحبه. لماذا؟ لأنه ليس من الدين، لأنه ليس من الشرع، لأنها ليست عبادة وإنما هي ضلالة والعياذ بالله عز وجل. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن يحتاج العبد أن يعلم أن يكون من الدين من سنة سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين أن يكون من القرآن أو السنة فلا بد من الاتباع. اتبع ما أنزل إليك من ربك لا بد من الاتباع. فإن عملت عمل ليس من القرآن ولا من السنة فهو مردود، ليس بمقبول على أي وجه من الوجوه، فلا بد من الاتباع. والشرط الثاني الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد من الإخلاص في العبادة لله عز وجل، ولا بد من الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن انتفى الشرطان انتفت العبادة والأجور فهي باطلة مردودة عليه، ربما أثمت وربما تسببت في شر عظيم على نفسك والعياذ بالله عز وجل. إخوة الإيمان، ما أحوجنا في هذه الأزمنة وفي هذه الآونة وفي هذه الأمكنة إلى التمسك العظيم بالقرآن والسنة، وما أحوجنا جميعا إلى التجرد للحق والانتعاش عن الأهواء والبدع والضلالات والمنكرات. لا محال قريبا ولا بعيدا، صغيرا ولا كبيرا، عظيما ولا حقيرا، عالما ولا جاهلا في دين الله عز وجل. ولنا برسول الله أسوة، ترك أقاربه وترك بلده من أجل أن يفر بدينه من أجل دين الله عز وجل. فحري بنا جميعا أن نترك أصدقاءنا وأن نترك أقاربنا إذا كانوا من أعداء الله أو من أهل البدع والضلالات. الله عز وجل يقول لنبيه نوح عليه السلام حين قال إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذا تعصبت لقريب أو تعصبت إلى معلمك ببدعة أو ضلالة أو مخالفة فإن هذا من الجاهلية ومن الجهل والعياذ بالله عز وجل. ماذا يقول إبراهيم عليه السلام يتبرأ من أبيه ويتبرأ من قومه ويتبرأ من دينهم ومما يعبدون ويفر بدينه بكفره؟ ولا نذهب بعيدا، فهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد ضربوا لنا أربع الأمثلة، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما كان ينهى عن المتعة في الحج فقيل له إن أباك أمر بها، قال أرأيتم إن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر إن ترك إن فعلها رسول الله ومنع منها عمر، أتتبعون سنة رسول الله أم سنة عمر؟ وعمر من قراءه وهو أمير المؤمنين، أول من لقب في الإسلام بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لم يوافقه ولده على ذلك، وأمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مع بعض أصحابه يحدث بالمنع، فهمس رجل من القوم همسة وهو عروة بن الزبير، فقال عبد الله بن عباس: ما يقول عوير؟ تصغير العروة يحقره، وهو عروة بن الزبير معروف لدى الجميع. فقالوا: يقول إن أبا بكر وعمر نهيا عنها. فقال: أراكم ستهلكم. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ لا إله إلا الله، على تجرد للحق. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: إذا كان الهلاك من أجل مخالفة أمر رسول الله لرأي أبي بكر وعمر هلاك، فكيف بمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن دونهما أو لرأيه؟ الأمر ليس للسهل، الأمر عظيم جدا عباد الله، الأمر عظيم، لا بد من التجرد للحق، لا بد من التمسك بالحق، ولا تخف من أن يقال فيك أنك صاحب فتنة أو أنك متشدد أو أنك لا تفقه الواقع أو أنك متعصب أو أنك أحمق. إذا كنت متمسكا بالقرآن والسنة لا تبالي بذلك أبدا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: محمد فرق بين الناس، وفي رواية: فرق بين الناس. الحق والباطل، الحق لا بد أن يفرق بينه وبين الباطل، لا بد، لا يجتمع الحق والباطل في سلك واحد أبدا. فما دمت متجردا للحق، عاملا بالقرآن والسنة، منابلا للبدعة والضلالة، فإنك المنصور، وإن الرجوع إليه، وإن الثقة به. فانتبه يا عبد الله أن تجاري أهل الباطل فتضل أو تنحرف أو تموت السنة بسببه، فإن هذا أمر مهم عباد الله، لا سيما في هذه الأزمنة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.